يقول: رجل عقد على امرأة وتبين أن عائلتها أخلاقهم لا تعجبه، فهل يترك أم يستمر في هذا العقد؟ الأصل والأولى إن علم فيها الصلاح وإن علم فيها الخير وإن رأى أنها من أهل الخير فلا مانع أن تكون الفتاة الطيبة المتقية لله عز وجل في عائلة عندها تقصير في التقوى، وهذا الأمر قد رأيناه وجربناه وشاهدناه، أن تكون يعني امرأة في بيتي امرأة صالحة في بيت غير صالح وتبتلى بذلك وتصبر عليهم حتى ييسر الله عز وجل لها زوجا صالحا يعينها على دينها. فإن كانت المرأة من هذا النوع فامضي في طريقك، وإن علمت من القرائن والأحوال أن هذه المرأة موافقة لأهلها فيما يفعلونه أو ليست لديها إنكار لأفعال أهلها وأفعال أهلها من الأمور التي يجب الإنكار عليها، فالزواج ليس بالأمر الهين، وإنما الله تعالى يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فما دمت لم تدخل بها، إن رأيت منها أنها غير صالحة لأن تكون أما لأولادك ومربية لعيالك، فتستطيع من قريب أن تفارقها، وإن علمت منها الصلاح والتقوى فنسأل الله أن يعينها على أن تخرج من هذه العائلة أو على أن تؤثر فيهم وتبين لهم وتدعوهم، عسى الله عز وجل أن يهديهم جميعا، والله تعالى أعلم.